ابن كثير أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد صرفهم بالدرة لضربهم بالدرة، فهل هذا دليل على عدم دخول الصبيان المسجد؟ أولا أنا ما اطلعت على فعل عمر هذا، قد يكون له وجهة نظر فيها أو اجتهاد خاص ليه، لكن يا أخوانا ما دام أنت سمعت مني أن أنا بقول لك فعل رسول الله وحدث في عهد رسول الله وأقر رسول الله، ما تعرض ليش فعل النبي بأي فعل آخر ولا قول النبي بأي قول آخر، حتى ولو كان اللي قايله أعلى الصحابة وأكثر الصحابة، بعض الصحابة كان لا يبلغه، بعض الصحابة كان بيبقى له رأي خاص في قضايا خاصة، اجتهاد خاص بحكم واقعة خاصة أو حالة خاصة، فهذا لا يعارض حكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي قلته لك هو اللي واضح، حتى الصبي البكاء الصغير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية أن أشق على أمه، لكن ما ثبتش أن قال لأمه ما تجيبوش معك تاني أو ما يخشش المسجد تاني، ما ثبتش هذا.